لا بأس بزيارة القبور للرجال. زيارة القبور مستحبة، ولو قال وتستحب زيارة القبور كان أولى، لكن لما كانت زيارة النساء ممنوعة عبر رحمه الله بقوله ولا بأس بزيارة القبور للرجال، حتى يفهم أن زيارة القبور للنساء فيها بأس، وهذا هو مذهب الحنابلة، منع المرأة من زيارة القبور. ومذهب الجمهور أنه يجوز للمرأة أن تزور القبر، وذلك لعموم الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيارتها والندب إلى تلك الزيارة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور، فإنه كان في أول الأمر، لأنه قال كنت قد نهيتكم، وأكد هذا ما روى الأثرم في مسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أنكر عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور للنساء قالت لكنه قال بعد ذلك كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فبينت أن النهي منسوخ. ومذهب الجمهور في هذا أقوى للعموم، وقوله رحمه الله ولا بأس بزيارة القبور، زيارة القبور فيها الخير للزائر والمزور إذا كانت زيارة شرعية، والزيارة الشرعية يقصد منها أمران: الأمر الأول الدعاء للميت ترحم عليه، والثاني الاعتبار والادكار. فأما الدعاء للميت والترحم عليه فهذا أصل عظيم قرره الكتاب وقررته السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الترحم على أموات المسلمين، كما قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالمؤمن يذكر إخوانه والمسلم يذكر إخوانه المسلمين الذين سبقوه بصالح الدعاء، ولا ينساهم فيترحم عليهم ويدعو لهم بالمغفرة، ولذلك شرعت صلاة الجنائز، والاستحباب هذا الأمر واضح بين. وأما الأمر الثاني وهو انتفاع الميت بانتفاع الحي بدعاء انتفاع الميت بدعاء انتفاع الحي بزيارة الميت، فهو الاتعاظ والاعتبار، يقف على القبر فيعتبر بحاله. فصاحب القبر قد يكون إنسانا عزيزا عليه، فحينئذ يتأثر أثرا شديدا، لأنه لما يكون شخصا غريبا ليس كالشخص القريب، وإذا حيل بين الإنسان وبين من يحب بالتراب فهذا وقع عظيم في النفس. فإذا زاره وكان بالأمس بين ممرؤ بين يديك حيا إذ صرت لا تبصر منه شيئا، صاح خفف صاح هذه قبورنا تملأ الرحب فأين القبور من عهد عادي، خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. فإذا دخل العبد مقابر المسلمين ونظر إلى المقابر وتذكر من كان فيها كيف كان حالهم من عز الدنيا وخيرها، خاصة إذا كانوا من العظماء وأهل الجاه، كيف صاروا إلى الله فرادا وكيف انقلبوا وأين هم الآن، فإنه يذكر نفسه أنه إلى ما صار إليه القوم صائر، وأنه سيرمى بين هذه الحفائر إن طال الزمان أو قصر، فالأجل مسمى والأعمار محدودة. وينظر إلى القبور وهي متدانية متقاربة، ولا يعلم ما فيها من النعيم والجحيم إلا الله جل جلاله. فكم من قبر حوله الناس يضحكون ويلعبون، وفيه من العذاب والنكال ما لا يعلمه إلا الله، ولو علم من حوله بما فيه لطاش عنه عقله وذهب عنه لبه من هول ما فيه من العقوبة. وكم من قبور في كهوف مظلمة أو في قفار من الأرض معتمة، قد ملئت على أهلها أنوارا وفسحت لأهلها مد البصر فهم ينعمون وفي رحمة الله يتقلبون. فهذا كله يؤثر في نفس المؤمن، فهي قبور متدانية وما بينها متفاوت، وكل ذلك بفضل الله أولا وآخرا على من أطاع، وبما كسبت واجترحت اليد فالله فكل نفس بما كسبت رهينة. فمن ينظر إلى المقابر فإنها تذكره بالله وتذكره بالآخرة، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كانوا يوصون من قسى قلبه وعظمت غفلته بزيارة المقابر وعيادة المرضى، لأن هذا يحيي القلب الميت ويكون أثره على النفس عظيما، وخاصة إذا كان عزيزا على الإنسان. يقف الإنسان على قبر أبيه الذي أحسن إليه وأكرمه والذي كان يرعاه، وإذا به الآن تحت الجنادل وتحت التراب يدعو له ويترحم عليه، فهذا له أثر عظيم على نفسه. فينبغي للمسلم أن يكون له حظ من هذه السنة وهي زيارة المقابر. ثم زيارة المقابر فيها خير للميت نفسه أنه يدعى له ويترحم عليه. فكم من قبور ضيقة على أهلها أفسحها الله برحمته ثم بدعاء المسلمين لإخوانهم. ولذلك ذكر أموات المسلمين والترحم عليهم فضله عظيم على الحي وعلى الميت. وتأمل رحمك الله إذا استغفرت لجميع المسلمين كم لك يكون لك من الأجر والمثوبة. فزيارة المقابر تذكر الآخرة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.